السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أنا مش فاهم إيه اللي أنت قلته ده، وقعدت تقول ورقة بتتعمل كده في دي، والورقة دي مش عارف قد اسمها كارديو توكو جرافي، بتقول لي في كومبوننت عندي توكو اللي هو الرسم بتاع الكمالات الرحم بتاع الست. وعلى فكره بقى عايز اقول لك على حاجه، هذا الاختبار عندي اللي اسمه سي تي جي بتاع بارويا بيتعمل عندي في مرتين، بيتعمل ايه يا دكتور؟ بيتعمل عندي ديورنج بريجنسي، وفي نفس الوقت بيتعمل عندي ديورنج ليبر، يعني ممكن ما يبقاش فيه كنترال كونتراكشن وممكن يبقى فيه كنترال كونتراكشن. بس دكتور بامانه بامانه بامانه انا ما فهمتش منك حاجه خالص بصراحه، كان درس عندي غايه الصعوبه والله، مش والله العظيم مش انا يا جماعه، هم عبر اثنين علماء تضخرت جهودهم، واحد اسمه ماير وواحد اسمه مين، اخذتهم عندي الجلاله بالاسم وقالوا لك ايه، كانوا هم اساسا متعينين في اسم كارديولوجي وترافلو، فقال لك طب ما احنا زي ما بنحط عندي للرجاله للناس بنحط عليهم اي سي جي، بنحط الالكترودز وشاست بيت والبيهات والمش عارف ايه والالهات، طب ما تيجي نجرب ونحط الكلام ده عندي على الستات. وقد كان يا جماعه، وفعلا يا جماعه الناس دول ابتدوا يعملوا عندي الابحاث بتاعتهم سنه 1981. اسمها ايه الابحاث دي يا دكتور؟ ابحاث اللي ادت في الاخر لسي تي جي. طب يا دكتور اقول لك على مفاجاه غريبه جدا، الناس نفسها اللي عملت السي تي جي اقسم بالله العظيم ما كانوا فاهمين ايه اللي بيطلع لهم ده. قصدك تقول ايه يا دكتور؟ قصدي ما كانوش عارفين يعملوا انتربريتيشن خالص عندي، ولا يعرفوا ايه مدلول هذا الكلام. ودي عندي بقت مشكله كبيره جدا، ان هم عندي طلعوا بشويه ايه؟ طلعوا بشويه معادلات، طلعوا بشويه ايه؟ سكورنج سيستم. على فكره السكورنج سيستم اللي مكتوب عندك ده مش عارف بقى ازعلك لو قلت لك مبسط جدا عن اللي هم منزلينه عندي في المنهج. انما المهم اما حطوا عندي البروب على النبض بتاع قلب الجنين، كانوا متوقعين عندي ان يلاقوا رسومات زي الكيو ار اس كومبلكس والكلام ده، ويا الغرابه لقوا ايه يا دكتور؟ لقوا عندي حضرتك خط. فللاسف لما جم شافوا الخط ده وقربوا شويه لقوه مش خط، لقوه ايه؟ لو بيتس طالعه نازله، بيتس طالعه نازله، بيتس طالعه نازله. اما خلوا عندي الجهاز ده يستمر عندي الفتره، لو عندي ان البيتس اللي طالعه نازله ابتدت تعمل ايه؟ ابتدت تعمل ويفز، ابتدت تعمل ايه؟ سايكلز. كانوا متوقعين ان هم يشوفوا حاجه، والله ما شافوا حاجه عندي غير مين؟ سايكلز. وفجاه يا دكتور اما الجهاز رسم عندي سهل المنظر ده، ايه اللي حصل عندي؟ لقيت عندي ان السايكل دي عليت لفوق لفوق لفوق، وبعدين رجعت عندي تاني. عارفين الخط الازرق ده السلك اللي رسم ده مع ايه اللي حصل؟ معناه ايه اللي حصل؟ مين؟ حركه، حركه مين؟ حركه البيبي. معناه ان عندي الطفل ايه؟ اتحرك، والريسبونس عند لما البيبي اتحرك عملوا ايه؟ عمل عندي اكسلريشن. الناس دول في الاول لما جم يعملوا الابحاث بتاعتهم تعبوا كتير على بال ما وصلوا، ان هم دي بالسكينات على فكره، على بال ما اساسا يوصلوا ان الابحاث دي لا يمكن تتعمل غير بعد الاسبوع عندي ال 32. ليه مش غير بعد الاسبوع ال 32؟ لا مش بس يا جماعه علشان برين يبقى مشلول، قول لي ايه الفاتك لو اديتك سكور وحش بعد الاسبوع ال 28؟ الحقيقة يا محمد ابنك وحش وتعبان، طب وابني عنده 27 اسبوع، الحق واعمل ايه؟ الحق وطلعه بره وولده، الحق وطلعه بره وولده عشان ايه؟ عشان يموت. فملوش اي مان، ملوش اي مان. الناس دول اما عملوا الابحاث بتاعتهم للاسف للاسف للاسف بوظوا عقد الطب خالص بتاع الرزاق والتوكيل. قلبوها ايه؟ قلبوها من حرفه، قلبوها من حاجه فيها فن وفيها ان مهنه كده. تعرف الطبيب قبل ما يبقى طبيب اسمه حكيم. قلبوها ايه؟ قلبوها من حاجه فيها احساس كواليتيتيف لحاجه كوانتيتيف، سكولنج سيستم يتحسب بالورق والقلم. هياخد عندك يا صفر، هياخد عندك يا واحد، هياخد عندك اثنين. ايه المصيبه بقى؟ الصدى تواجه التنين والقيصريات عماله تلف عليها. قبليها يقول لك الريت اوف سيزيريان سكشن كم في الميه. بعد الاختراع ده الغريب ده الريت اوف سيزيريان سكشن الان بيرتفع من 35 ل 40%. تقول لي ليه؟ اقول لك للاسف للاسف للاسف علشان الورقه اللي بتتحط على كل الستات اللي بتولد دي فيها هاي فولس ايه للاسف؟ فيها هاي فولس نيجاتيف وفيها عندي هاي فولس بوستيف. وجامد موت اللي يقول لي بقى لو لقيت فيها فولس نيجاتيف، نيجاتيف دي يعني وحش ولا حلو؟ نيجاتيف دي يعني حلو، اصل عارف كلمه نيجاتيف دي معناها نيجاتيف تو ايه؟ نيجاتيف تو ديستريس. طب حد يقول لي بقى فولس نيجاتيف دي معناها ان هو حلو بالايه؟ بالغلط. طب وبوستيف دي معناها ايه؟ بوستيف دي معناها ان هو وحش. طب وكون ان اقول لك فولس بوستيف دي معناها ان هو ايه؟ وحش بالغلط. بقول لك ايه يا مدام؟ انت زي الفل بجد يا دكتور، السي تي جي بتاعي طالع كويس، الاسيتيلكول طالع كويس عندي، واخد عندي في السكورنج سيستم بتاعه 8 او 9 او 10 من 10. يا دكتور طمنتني، اكتر من 8 من 10 بتطمن، بس خد بالك اما اقول لواحده حلو ان ممكن يكون حلو بالايه؟ بالغلط. طب جامد موت بيقول لي رد فعلك للموضوع ده انا كان هعمل ايه؟ وفعلا يا جماعه السي تي جي بيتعاد عندي كل اسبوع. ليه يا دكتور المصداقية بتاعته ما بتزيدش عندي أكتر من أسبوع؟ علشان أحيان كتير جدا جدا عندي بيطلع حلو بالإيه؟ بالغلط. طب ماشي يا دكتور، طب افرض عندي حضرتك إن السكورنج سيستم عندي طلع عندي وحش، يعني إيه طلع وحش؟ يعني طلع عندي حضرتك مثلا بين البنين، عارف إيه بين البنين؟ 6 ل7 عندي من 10. قول لي يا نهار ابيض يا دكتور الحق الحق الحق انا طالع السكورنج سيستم بتاعي وحش. اقول لها يا مدام دون بانيك ما تقلقيش، ده احيانا كتيره كتيره كتيره بيطلع السي تي جي ده ايه؟ وحش بالغلط. فهي ساعتها تقول لي طب ايه المطلوب يا دكتور يعني؟ اقول لها بص بص بص هو انت لما بتعملي السي تي جي ده بتشوف بس ان حركات مين اللي بتلعب؟ والحركات القلب. اقول لها لا يا ست الكل، الاحسن من السي تي جي نشوف حركات الجسم كلها بتحصل. حد عارف ايه عندي اللي بيشوف ان حركات الجسم والبروفيل العام كله بيشتغل اسمه ايه؟ بايفيسكال عندي بروفايل. طب امال الست اللي تاخد سكور بجد وحش وحش وحش اللي هو عندي 5 من 10؟ لا لا 5 من 10 ده انتهت، 5 من 10 ده يعني سكورنج سيستم زي الزفت، يعني هذا البيبي لو اتساب جوه بطن الست دي ساعة أكتر من كده إيه اللي يحصل؟ يعيش ولا يموت؟ يموت. لازم أعمل عندي إيميديت إيه؟ لازم أعمل عندي إيميديت ترمينيشن. وتيجي تقول لي يا دكتور محمد أنا ما فهمتش حاجة خالص من الحصة اللي فاتت، أقول لك عادي جدا جدا جدا مفيش مشاكل خالص. لأن أنت مطلوب عليك ابدا انك تفهم كل اللي قلته الحصه اللي فاتت، انت اللي مطلوب منك تفهم اللي انا اقوله الحصه دي تحت عنوان ايه؟ انتربريتيشنز. يعني ايه دكتور انتربريتيشنز؟ ازاي انا بقرا السي تي جي؟ وازاي انا بفهم السي تي جي؟ ايه النتيجه اللي هطلعها بيها من عنده؟ وكل اللي عايزك انك ما تفهمش اللي بيحصل خالص، عايزك بس تعرف ان هذا السي تي جي اسمه سكورنج سيستم. واي سكورنج سيستم عندنا في الطب روح تدور في اي حته في الدنيا تلاقي ده متكون من كام حاجه؟ 5 حاجات. فحضرتك عندك كل المطلوب منك انك تحفظ مين؟ اسامي ال5 حاجات. وشايف اي سكورنج سيستم في الطب هتلاقي واخد 3 ارقام. في اللي يقول لك 1 و2 و3، في اللي يقول لك 1 و2 و4، في اللي يكتب 2 و8 و16. انتوا عارفين ايه الفرق بين السكورنجز دول؟ كل ما احب الفروق تبقى واضحه كل ما ابعد الارقام عندي قوي. هنا السكورنج سيستم اصرينا ان يبقى بدل 1 و2 و3. حد يقول لي ليه خليناه 0 و1 و2؟ عشان انا بتعامل مع بني ادم كبير ولا مع عيل؟ والعيل دايما في المدرسه بياخد نمره من كام؟ 10، بدليل ان الافجر سكور اخباره ايه؟ برضه بياخد نمره من ايه؟ من 10. كان عباره عن ايه برضه؟ 5 سيستم وصفر واحد واثنين. فلازم تفهم انك بتتعامل السنه دي مع شويه ايه؟ مع شويه عيال، لازم واضح. وايه اللي مطلوب منك؟ مطلوب منك انك تعرف اول كومبوننت اما هم يوصوا عندي ولو خط، لو الخط ده اسمه ايه؟ لو الخط ده اسمه بيتا الهارت ريت عندي. وملاحظ حاجه؟ لا انا عن نفسي ملاحظ بسم الله ما شاء الله، وملاحظ حاجه ان البيتا الهارت ريت عندي مايل عندي ناحيه البراديكارديا ولا مايل عندي ناحيه البراديكارديا؟ لا والله يا دكتور ده ما بين 120 ل 160، شكله عندي انهي سيستم اللي شغال؟ السيمباثيتك عندي سيستم اللي شغال اكتر. ليه؟ لان يا عيني يا عيني يا عيني هذا البيبي عندي اخباره ايه؟ ممكن في اي وقت يبقى محروم. محروم منين؟ من الاكسجين، بالذات يوم الايه؟ يوم الولاده. علشان كده حد جاب الموت يقول لي البيبي ده ما بيجيلوش اكسجين الا ديورنج ريلاكسيشن. لكن يا دكتور عندي ديورنج كونتراكشن عندي ما بيجيلوش خالص مين؟ اكسجين. الا على شرط ان لازم الواد ده يكون عنده ايه؟ يعني ايه مخازن يا دكتور؟ يعني اديني ثلاث حاجات. ها؟ ربنا خلى الهيموجلوبين نسبته وخلى عندي لو هاي افينيتي وخلى عندي يا دكتور هايبر دايناميك سيركوليشن. مين يا دكتور عندي اللي مسيطر على الموضوع؟ سيمباثيتك. لا يا دكتور، علشان وقت اللزوم يوم ما يحصل عندي يوتراين كونتراكشن اخد من هذه المخازن. طب ودرس النهارده هو ايه يا دكتور؟ درس النهارده هل هو الطفل المحروم ولا هل هو الطفل المطرود؟ تعرفين الفرق بينهم؟ مين الطفل المطرود اللي فجأة من جوه الرحم وتتتتت ووقع؟ ريتيرن ليبر. مين الطفل المحروم اللي مش جاي له دم يا دكتور وما عندوش ايه؟ مخازن، عشان كده ما عرفش يكبر وبقى اسمه ايه؟ ار جي ار. عشان عندي حاجه غريبه جدا النهارده. انا هراجع لك درس المره اللي فاتت وهروح اعمل لك التطبيق العملي في الار جي ار، فتفاجئ ان الورقه اللي وصلت لي غريبه جدا. هي مقارنه الاي جي ار بالميكروسوميك، فتلاقيني اشرح الاي جي ار وهبقى شويه في الميكروسوميك. ده الحصه الجايه. هاجي اراجع لك الميكروسوميا من خلال ان اراجع لك الاي جي ار والبس الميكروسوميا مع حاجه جديده جديده كبيره اسمها ايه؟ كل ادرا من الصوت ده اللي عامل كده. كل حصه عندي عباره عن اول ساعه براجع اللي فات وتاني ساعه وحاضر اللي جاي، واول ساعه براجع اللي فات وتاني ساعه. وخد بالك يا كريم او يا يحيى، حذاري من المتشابهات، الدنيا مليانه حاجات شبه بعض. عارف النهارده درسي على العيل مين؟ العيل المحروم. وتيجي يا يحيى تقول لي ايه اللي حرم، ايه اللي حرم العيل ده؟ تقول لي اصل حاجه من ثلاثه، والله لو قلتها حبوسك وامر لله. ايه الحاجه؟ يا نهار ابيض، يا الام فكيله، يا المطبخ وحش، يا العيل اهبل يجي له الاكل ايه ويتفوا. وفعلا احمد سعيد ربنا يبارك له ماسك الصفحه بتاعت الاي جي ار وبص على الايتيولوجي. لا قد ايه الايتيولوجي اللي مكتوب؟ لا مكتوب كده بالعربي، سبحان الله. نمره واحد في الايتيولوجي ام بخيله، نمره اثنين مطبخ وحش، ونمره ثلاثه عيل اهبل، سبحان الله. تلاقي الكلام بيتكرر عندي في النساء بشكل غير طبيعي. ماشي عند الدكتور، خلاص يا سيدي وصلت وصلت وصلت عندي تنفيت الهارت ريت ماشي على عالي. علشان مين اللي شغال؟ السمباثيتك. والسمباثيتك ليه عندي؟ مش ياسمين انت شريهان. السمباثيتك ليه عندي هو العالي؟ علشان يعوض عندي البيئه الهايبوكسيك اللي البيبي عايشها. لان الوقت عايش في بيئه ايه؟ عاش في الهواء ولا عاش في الميه؟ عاش في ميه، فربنا بيعوضه بهذه الطريقه. لكن الوقت ابتداء من الاسبوع ال 32 مين اللي بيبقى ماتيور فيه؟ برين. فالبرين بيقول له واد يا ماتيور انت، ابتديت تاخد بالك من حاجه ولا ابتديت تاخد بالك من ايه؟ انت تاخد بالك ان انت بعد الولاده على طول هتشم الهواء الجميل بتاع ربنا، مش محتاج الهايبر دايناميك سيستم ده. يقول له يعني ايه؟ يقول له يعني البولس بتاعك هيقل يقل لغايه ما يبقى كام؟ 72. فيقول له هيقل فجأة ولا تدريجيا؟ يعني ايه تدريجيا؟ يعني هيبتدي يحصل صراع ما بين السمباثيتك والباراسمباثيتك. والله العظيم جامد فيكم موت. بيقول لي ابتداء من الاسبوع الكام؟ 32. مرة يا دكتور عندي السمباثيتك هو اللي يفوز ويروح عامل لي الضربة لفوق ويقول لك أنا البيبي ده في هايبوكسيك ميديا ومحتاج أكسجين ومحتاج أعدي على كل التيشوز. مرة ثانية الباراسمباثيتك يقول له ايه؟ يا اخي قربنا على الولادة، فاضل لي كام اسبوع ونتولد، لازم نبتدي نسخن الباراسمباثيتك. يقول له ايوه ابتدينا عندي نقرب على الولادة، لكن انا نزلت جوه البطن انا عايز السمباثيتك. يا اخي مش هينفع فجأة ان انا انقل، لازم عندي تتعود على جو الباراسمباثيتك. يا اخي اعلى عندك شوية لفوق، يا اخي يا اخي اربط بحالي وانزل شوية لتحت. ويفضل عندي فيه فاريابيلتي غريبه كده ما بين كل بيت ومين؟ والثانيه. ويبتدي يحصل حاجه اسمها بيت تو بيت فاريابيلتي. ويكون فاكر ان انا عايز افهمك البيت تو بيت فاريابيلتي بتحصل ازاي. انا عايز الكلوبنا بس لما يجي لك في الابس كيو بيت تو بيت فاريابيلتي دي علامه كويسه ولا علامه وحشه؟ بس كده. اتس ا جود ساين ولا الارمنج ساين؟ وسؤال ابس كيو طويل عريض هي بس على الكلمه دي. بيت تو بيت فاريابيلتي علامه كويسه، معناه ان المخ صاحي وعارف يدير الايه؟ الصراع. وزي ما بقول لك الصراع بين الخير والشر ده يا عمرو عبد الوهاب انا عشت معاك السنه دي كلها. يوم عندي تيجي الدرس وبتبقى معنوياتك فوق في السماء، وبعد مرور تلت ساعه يجي لك احباط. تروح البيت واول لما عندي تفتح وتشوف مامتك وتبوسها معنوياتك تبقى في السماء، واول لما تشوف ابوك تتغمى نفسك عنه. تيجي تفتح الورق ونوايم وتذاكر النساء كلها مع بعض، تيجي مع اول سطرين لا اله الا الله القرف ده على الماده دي على اللي جابوها. تيجي بعد كده تفتح الجراحه، لا الجراحه الذ على فكره مليون مره. لا بس طويله طويله يا بنيل عليا. فحبه فوق وحبه تحت ولعلمك والله العظيم السنه تعدي كده يا لبنى. يوم نتغلب من امريكا 3-0، ويوم نفوز على ايطاليا 1-0، ويوم نتغلب، بس النتيجه في الاخر عيوب المنتخب السنه دي وضعه عامل ازاي؟ زفت. سنه عندي حضرتك المجمل بتاعها ان انت ايه؟ زي الفل رغم الكثير من الاحباطات اللي انت شفتها. طب والسنه الجايه ايه الاخبار؟ برضه انت بين السمباثيتك والباراسمباثيتك، لكن المحصله في الاخر ان ايه اللي حصل؟ المحصله ان انت في اخر السنه دي فزت ولا خسرت؟ لا خسرت، وسنه نفوز وسنه نخسر. شفت البيت تو بيت فاريبيليتي؟ الصراع اللي بيدور ورا ما بينك وبين نفسك، بين المذاكره وعدم المذاكره، بيحصل بين الصبح والليل، يومه الثاني، اسبوعه الثاني، وفي نتيجة تظهر في آخر السنة وفي نتيجة تظهر السنة الجاية، وتيجي نتيجة السنة وده سبحان الله إن الدنيا دي دايمة على حال ولا الدنيا إيه؟ سايكلز وحلول. لا إله إلا الله. وتلاقي إن أحوالك بتتغير ما بين الشورت تيرم واللونج تيرم. يعني إيه الشورت تيرم فاريابيليتي؟ بين الخطة والخطة. أما اللونج تيرم أخبارك إيه؟ مرة امتياز، مرة جيد، مرة جيد جدا، مرة مقبول، وتفضل كده عامل عندي سايكلز، وهذه السايكلز ناتجه عن البيت تو بيت فاريبل. والله العظيم جامد موت اللي يقول لي ازاي عندي هفتح هذه البيت تو فاريبلتي اللي عندي تو كومبوننتس من تحت خالص لغايه فوق بنسميها ايه؟ هايل. وعارف مين الامبليتيود اللي بياخد صفر؟ مالكش دعوه. عارف مين الامبليتيود اللي بياخد واحد؟ انت مالك. عارف مين الامبليتيود بياخد اثنين؟ انت مالك انت يا ناس. المهم انك تعرفي عندي ان في عندي ثلاث حاجات، اول حاجه اسمها ثيتا هارت، والثاني امبليتيود، والثالثه سرعه التقاطر دي اسمها ايه؟ فريكونسي. ويا سلام يا سلام لو ايه اللي حصل؟ لو الطفل ده لعب وبعد ما لعب ابتدى يحصل له ايه؟ اكسلريشن. طب كل اللي انا عايزك تعرفه حاجه واحده بس، ان عندي حضرتك الاكسلريشن دي حصلت انعكاس لمين؟ للحركة. حركة مين لو انت جامد؟ حركة عندي الطفل وحركة الجنين. اما البيبي اتحرك ومخه نظيف ابتدى ينتبه ان البيبي ده عايز دم، فابتدى يعمل ريفلكس سمباثيتك، فابتدى يحصل في الهارت ريت بتاع الوقت ايه؟ اكسلريشن. طب دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ دي حاجة حلوة ان اتحرك كده جري عشان اشرب نسكافيه تلاقيني ايه؟ بدم شوية وضربات قلبي بتدق شوية ومايل على الاكسلريشن شوية، وهو ده اللي انا عايزك تعرفه. ان لو حصل عندك اكسلريشن دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ بس عندي مشكله كبيره قوي، الاختبار ده يا جماعه بياخد وقت، بياخد عندي 20 دقيقه. افرض البيبي في خلال ال 20 دقيقه دول كان نايم، ازاي نصحيه؟ اعمل صوت، حد فاكر الصوت ده اسمه ايه؟ باص. يعني ايه باص؟ بيبر اكوستيك ستيميليشن تاست، واكستند الاختبار بتاعك انذر 20 دقيقه. عارفين بجد لما يبقى البيبي نايم اكله ايه؟ لا مش شيتوس، شوكولاتات، اي حاجه فيها ايه؟ اي حاجه فيها جلوكوز عالي عندي. يوم البيبي عندي يتحرك، وكل دكتور اللي عايز يشوفه ايه؟ عايز يشوف اثنين اكسلريشن. لو شفت اثنين اكسلريشن في طول الاختبار عندي يبقى الوقت ده ياخد اثنين اثنين وزي الفل. طب الاكسلريشن دي حاجه حلوه، طب مين اللي لو شفتها حاليا حاجه وحشه؟ لو شفت عندي ديسلريشن. طب الديسلريشن دي انعكاس لحركه مين؟ انعكاس لحركه الرحم. بس تتكلم من قله الادب بقى ده ايه؟ يا دكتور ان عندي نوعين عندي من الديسلريشن، ايه يا دكتور؟ نوع حميد ونوع وحش، يلا نقول النوع الحميد. ابتدى اليوترين كونتراكشن، ابتدى الديسلريشن. وصلت لقمه الكونتراكشن، قمه الديسلريشن. الكونتراكشن راحت، الديسلريشن عندي راح، ورجعت تاني للبيز لاين. دي ما هي الا انعكاس عن ان الست بتولد والراس مزنوق قوي في الحوض، وان الرحم ضاغط على مين بالذات؟ على البيجال نيوكليس، وعامل عندي ريفلكس ايه؟ براديكارد. عادي يا دكتور؟ عادي جدا، بيسموها نيرفس ريفلكس. امال مين الوحش؟ الست اللي ما عندهاش مخازن. مين يا اخي الست اللي ما عندهاش مخازن؟ ام بخيله، مطبخ وحش، او عندي عيل ايه؟ عيل اهبل. ساعتها عندي اما يحصل عندي تراك كونتراكشن في مخازن الاكسجين ولا لا؟ هتبتدي تتنفس ايه؟ انيروبيك. شايفه لما ابتدى يحصل كونتراكشن ابتدى يحصل انيروبيك ميتابوليزم. اللاكتيك اسيد عمل ايه على الهارت؟ عمل ديبرشن. كونتراكشن وصلت للقمه، ديسيلريشن وصل للقمه. الكونتراكشن راحت والديسيلريشن كمل. عارف ليه الديسيلريشن كمل؟ لان ناتج عن ميتابوليك اسيدوزز. وفين وفين على بال لما ها النورمال بافر سيستم بتاع العين يصلح عندي الاسيدوز ازاي؟ علشان كده بيحصل ريكفري عندي للديسيلريشن دي ايرلي ولا ليت؟ اخدت بالكم مين اللي بيتقال عليه ليت؟ اخدت بالكم مين اللي بيتقال عليه ايرلي؟ طب اقول لك سؤال يا شعراوي وانت لها، انت واحده ست بتولد وبيقول لك عندي اهم حاجه والست بتولد ان انا ايه؟ اراقبه ليكون ايه؟ في حاجه كده ولا كده؟ الاول بنراقبه كلينيكال، بنسمع مين؟ البيبي، وبعدين براكشن ميمبرين واشوف مين؟ لون الميه. لو في حاجه مقلقاني بربط حواليها حزمه عندي اسمها ايه؟ سي تي جي. لو في حاجه مقلقاني خش بعد كده على الفيتال سكاب نفسها وباخد ايه؟ وباخد بي اتش ثلاثيه كده كنا جرينا عليها بسرعه الحصه اللي فاتت. قول لي بقى اول حاجه كلينيك اللي بتعملها ايه؟ انك بتسمع البيبي. لا اقول لك السماعه اسمها ايه؟ لانك هتقول لي بينر. واقول لك بينر عمل ايه؟ لان تقول لي هو اللي شد رجل الواد وهو اللي عمل عندي اختبار. فاكره لما اتكلمنا النهارده في مراجعه النورمال ليبر وقلنا بينر ومولر وكرع وجرينا عليهم كده بسرعه؟ مش هقول لك كده، اقول لك بس حاجه واحده بس عشان تاخد ال 50 جنيه. اما تيجي تسمع البيبي تسمعه تسمعه تسمعه امتى بالظبط؟ الست بتولد. لا ديورنج كونتراكشن غلط. بتوين الكونتراكشن والكونتراكشن غلط. انا عايز الاجابه الصح. برافو عليك. بعد ما الكونتراكشن تختفي على طول. ليه؟ دي واضحه جدا اهي، هي الحته اللي اهي. طبعا لو سمعتوا عندي في الكونتراكشن عادي جدا مجموعه الديسيلريشن ممكن تبقى تايب كام او كام. طب ازاي هتفرق بينهم؟ انك تسمع في الحته اللي اهي. لو الدكتور جيت في الحته دي وسمعت وما لقيتش ديسيلريشن تبقى دي تايب كام؟ 1. لو جيت في الحته دي وسمعت ولقيت ديسيلريشن تبقى تايب كام؟ تايب 2. فاكر ما بتكتبش حاجه، كل شيء مكتوب، انت بس من عارف ان انا ايه باكل قدام. وانت بقى عرفت فعلا عندي ازاي انسي ان الواحد بيرمي قدام، تقدر تقولي لي هذا السكورنج سيستم اسمه ايه؟ مايكل مينك. اختاروه سنه كام؟ 81. وهم اختاروه عندي عملوا كام سكورنج سيستم؟ 5. وكل واحد ياخد يا صفر يا واحد يا مين؟ يا 2. وعندي بطلع من ثلاثة عرفتيهم؟ لو البيبي ده أخذ عندي أكتر من 8 من 10 يبقى وحش ولا حلو؟ حلو. والبيبي الحلو ده أطمن عليه ولا ممكن يبقى حلو بالغلط؟ فأعمل إيه؟ أعيده بعد أسبوع. طيب ولو طلع 5 من 10 يطلع إيه؟ وحش جدا. لو وحش جدا وباثوجينيك ده لازم أعمل إيه؟ immediate termination. ما تكتبش حاجة، مكتوب عند الهيكل العظمي تحت في الصفحة ما تكتبش حاجة. ولو لقيته 6 ل 7 ده بيسموه إيه؟ بري باثوجينيك. والبري باثوجينيك دي عندي ما اخدش بقى البروفيل بتاع البيبي بس يا عمور، أم اخد إيه؟ قصدي بتاع الهارت بس، أم اخد إيه؟ بروفايل العام كله اللي اسمه إيه؟ بايوميتريك بروفايل. بس قبل ما أنقلك للراجل اللي أبو مخ نضيف ده اللي اسمه مينينج، اللي كان عنده مينينج فعلا وبيقول لك ايه؟ بدل ما اعمل السي تي جي بس اعمل البروفيل الكامل بتاع البيبي. عايز اقول لك حاجه، ايه هي الالرتنج ساينز عندي ان سي تي جي؟ اكتب على الشمال. احنا في صفحه كام يا وفي؟ 162. اكتب على الشمال تمام؟ الالرتنج ساينز ان سي تي جي. ممكن حد يقولهم لي بالترتيب، غير حد يقولهم لي بالترتيب يبقى كويس. عايز 5، طب قول 5. لا لا انت بتستعبط ده لما جيت، تعرف خدت الحلقه دي. برافو عليك. نمره 1 فيتا تايكارد جامد. وبين قوسين ايرلي ديستريس ايه؟ ماشي ماشي بس يعني ما مش لا صعب يا ابني، ما تستقلش بنفسك يعني تمام. يبقى اول حاجه عندي اسمها ايه؟ فيتا تايكارديا. وتفت بين قوسين علامه من علامات الايه؟ ايرلي ديستريس. برافو عليك. طب كمل يا ماجد، كمل 2 و3 و4 و5. لا دي متاخر قوي. اكتب عندي نمره 2 نو اكسلريشنز. ما عادش بيظهر عندي اكسلريشنز. سامح. نمرة ثلاثة تبقى ايه؟ loss of bit to bit variability. عارف يعني ايه ما عادش في bit to bit variability؟ ان المخ ما بقاش يعمل صراع. ليه؟ ليه دي معناها ايه؟ لاكتيك اسيد طلع، واللاكتيك اسيد ده خلى البرين عندي ما يشتغلش خالص، الدنيا اتدمرت. برافو عليك، تمام. يبقى نمرة ثلاثة كتبنا ايه؟ كتبنا loss of bit to bit variability. نمرة أربعة هيبتدي يظهر ديسيلريشن. نمرة كام؟ تايب 2 ديسيلريشن. هاي أكيد من خمسة كلنا عارفينها. إيه الحاجة اللي قبل الموت؟ إيه الحاجة عندي اللي قبل الكارديك أرست يا خطيب؟ برزيستنت براديكارديا. برزيستنت براديكارديا. والله العظيم ما يهمني أبدا السي تي جي بيتعامل إزاي، أوعى تكون حدش عارف لهم الكلام ده في الراوند، أوعى تكون شرح في الدرس. انا اللي يهمني بس اما يجي لك سؤال اسمه اي سي كيو، عارفين الاي سي كيوز؟ اكستندد شورت كويشنز، يفضل يديك قصه طويله عريضه ويرميك اي كلمه من الكلمات دول. بيقول لك سي تي جي نو بيت تو بيت فاريبيليتي، سي تي جي ريزيستنت براديكارديا، سي تي جي تايب 2 ديسيلريشن. يبقى انت عارف مقامك ايه اللي بتتكلم فيه. بنتكلم على عيل حلو ولا عيل وحش؟ عيل وحش، ماشي. هنكمل عزل هذا عيل وحش. طب افرض عندك قال لك ان سي تي جي في تايب 2 ديسيبليشن، وما جينا نجمع يا احمد السكورنج سيستم لقيناه واخد عندي 6 أو 7 من 10. بتقول لك وات از ذا بيست سكند ستيب؟ ريبيت سي تي جي، دو ايميديت سيزيريان سكشن، كونتينيو فاجينال ديليفري، بيرفورم فيتال سكان بي اتش، بيرفورم باي فيزيكال بروفايل. بيرفورم باي فيزيكال بروفايل، وده اللي انا قلته لو السي تي جي بري باثوجينك تعمل مين؟ باي فيزيكال بروفايل. هعلمك دلوقتي الاسئله بتيجي ازاي، مش مهم خالص الشرح، مهم الدنيا بتيجي ازاي. والراجل عندي اللي عمل البايوفيزيكال بروفايل ده، بقول لك راجل عنده مخ، راجل عنده مينينج، راجل سومانك. عمل ايه الراجل ده؟ برضه عمل عندي سكورنج سيستم، وهذا السكورنج سيستم كالعاده من كام ايتم؟ من 5 ايتم. ايه يا دكتور اهم ايتم؟ اهم ايتم اول حاجه وخامس حاجه. شوف الراجل ابن الذين ده. اول حاجه السي تي جي ده كله اللي قعدنا فيه حصه ونص اخذه بالنسبه له كايتم واحد، ماشي. وايه يا دكتور اهم ايتم من خمسه؟ الابنيوتك جوت فول، ماشي يا دكتور. طيب وايه عند الايتمز نمره 2 و3؟ البروفيت بتاع البيبي فيتال. فيتال ايه يا دكتور؟ فيتال بريثنج موفمنت، فيتال ليمب موفمنت، ان فيتال تون. ويقول لك كل واحد من الخمسه دول هياخد عندي حاجه من اثنين، هياخد عندي يا صفر هياخد مين؟ هياخد 2. طب يا دكتور عليا تفاصيل اي شيء؟ كالعاده طبعا معلش تفاصيل اي شيء، بس في شويه تأملات هقولها لك انا في الكلام البسيط اللي قلته لك ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عايز اقولها لك، الاختبار ده هياخد وقت ولا مش هياخد؟ هياخد وقت على الاقل من 20 ل 40 دقيقه. ليه؟ لان في كومبوننت منه لوحده اسم مين؟ سي تي جي، والباقي كله ده بيبان بالمين؟ بيبان بالسونار. ادي اول حاجه تحطها في دماغك. بايوفيزيكال بروفايل ده بيضيع لنا وقت عندي كتير جدا جدا. عشان كده يا عمرو عشان توفير الوقت هتلاقينا سبحان الله بعد الفيزيك ما بنعملش البايوفيزيكال بروفايل في الدمرداش، امال بنعمل ايه؟ موديفيكيشن منه. فاكيد الموديفيكيشن دي عموره مقصود بيها ان ما تضيعش ايه؟ هي إيه عموره الحاجه اللي لو شلتها تضيع عندك ال 40 دقيقة سي تي جي. برافو عليك، تمام؟ مالكش دعوة بحاجة، ده أول بس تأمل، إن ده يا دكتور بيضيع وقت على الأقل نص ساعة، على الأقل من 20 ل 40 دقيقة. تاني عندي تأمل. إيه يا دكتور؟ بريثنج موفمنت، أنا نفسي أسأل حضرتك سؤال، هو البيبي بيتنفس ولا صحيح؟ هو البيبي بريز ولا بيرسباير؟ بريثنج مينز أكشوال عندي موفمنت أوف ذا تشست وول، إنسبيريشن وإكسبيريشن. لكن مفيش تبادل عندي للغازات على مستوى الايه؟ قلب الكتيريال ممبرين. بقول لك على معلومه غريبه جدا، الواد بياخد الامنيوتك فلويد في الانسبيريشن ويطلع الامنيوتك فلويد في الاكسبيريشن، بس جامد فيكو موت اللي يقول لي اما الواد بتخش جوه لغايه حد مين وتقف؟ لا لا لا لا لا، التراكيه طبعا، المين برونكاي طبعا، الثيرمال برونكيوز طبعا، لكن بتقف على مستوى المين؟ الفيولاس. يعني الفيولاي دي مش وقت بيبي سندروم، مش مبلوله، ودي تبقى اكبر مشكله. اما الواد يجي ياخد اول نفس في حياته، ان عشان ياخد اول نفس دي بيحاول يفتح حاجه كانت طول عمرها ايه؟ مقفوله. مش كده محتاجين عندي ايه؟ ماده بتشتغل على السيرفس، تعمل ايه؟ تاكت عليها، تاكت تعمل ايه؟ تقلل التنشن، حد عارف ايه اللي يشتغل السيرف اكت اكت؟ تمام، عشان كده دي بقت مشكله كبيره. وحاجه ثانيه تقول لي لو الواد بيشم الميه ويطلع الميه، بيشم الميه ويطلع الميه، اذا هل الميه اللي حوالين البيبي ستاتيك ولا دايناميك؟ ليه ربنا خلاها دايناميك؟ ليه ربنا خلاها سايكل كده عمر سترايك؟ نعم؟ عشان الواد بيتحرك زي موتور العربيه، طول موتور العربيه بيتحرك الموتور بايه؟ بيسخن، عربيه بتيجي على رجلين وكل شويه تغير ايه؟ الميه. فالواد عشان بيتحرك بيسخن، عارف الميه دي لو ما بتتغيرش حواليه؟ كان الواد ده يتسلق من الحر. عشان كده الميه ستاتيك ولا دايناميك؟ بيقول لي السيركيليشن بتمشي ازاي في البيبي؟ البيبي يشمها، طب والبيبي ايه؟ بيشربها، طب ويطلعها تحت منين؟ يورين وستول، ويرجع يشمها ويشرب، ياخدها من حتتين ويطلع من حتتين، ياخدها من حتتين ويطلع ايه ده؟ ويشرب البول والبراز بتاعه؟ عشان كده البول بتاع الطفل المولود طاهر ولا مش طاهر؟ وما ينقضش عندك الوضوء عادي جدا طالما انت محطوط في بيئه ايه؟ نظيفه. طيب بتفضل انت تراقب عندك بالسونار بريزك موفمنت دي. وفيتال موفمنت معروفه يعني يا عم لكن يعني ايه فيتال تون؟ اللي انا عملته ده. يبقى انا لما فتحت بوقي كده دي اسمها فيتال ايه؟ موفمنت. لكن بوقي ايه اللي رجعه تاني بعد ما التوبت؟ رجع بايهيز ايه؟ تون. اما انا عملت كده ضيق عملت ايه؟ موفمنت. لكن ريحت الدايه ورجع تاني بترجع بايهيز ايه؟ تون. تعرفين اكتر حاجه بشوفها عندي تقول لنا ان البيبي عنده تون كويس ايه هي؟ لما البيبي تلاقيه ايه؟ بيتاو. ومش شوف هو بيتاو؟ شوف هو دكتور بيعمل كده؟ اكتر حركه البيبي يعملها هو البيبي اللي بعد الولاده هيعمل ايه غير الحركات اللي قبل الولاده؟ شغال عادي جدا وصباع رجله كبير عادي جدا يجيبه على بقه ويفضل يبص فيه مفيش اي مشاكل خالص. بس في عندي هنا مشكله كبيره قوي ملاحظين ايه؟ استاذ دكتور خد ودان حد هنا كان في الوحده الاولى؟ ويجي يقول لك ايه بقى؟ لا يقول لك لو الايبي ده واخد في البايوفيزيكال بروفايل واخد سكور 7/10 بتعملي له ايه؟ استاذ دكتور خالد يقول لك مش عارف اسمها 7 خالص لان هي ايه؟ يا 0 يا 2 اخدت بالك من الغلطه اللي كل الناس بيقعوا فيها دي؟ اللي يقولوا بايوفيزيكال بروفايل 3 5 7 9 تخيل لجنه قعدت السنه كامله للراجل ده على هذه الكلمه. طب خد عندك السؤال الثاني الغريب مجرد من تاملات هذا الموضوع. يلا بسرعه رد عليا عندي يا زمرون. البيبي عندي حضرتك الميت ياخد كام من 10؟ اكيد هياخد كام؟ لا ما ياخدش 0 ياخد 2 ليه؟ ايوه كده استنصح علشان ايه؟ ميه هو البيبي اللي مات ميته اتبخرت يعني؟ البيبي مات لكن ميته ايه؟ انتوا الاسئله الشافه اللي بتسال يا جماعه اياك تكون فاكر مهم تفهم ايه اللي بيحصل ده انت المهم تعرف ايه اللي بيتسال وايه الانتربريتيشن بتاع الموضوع. اول حاجه there is no odd numbers take care مفيش 3 5 7 9 no odd numbers. تاني حاجة في تلتس سهل بياخد كام من 10؟ بياخد 2/10 برافو عليك. بياخد كام من 10؟ بياخد عندي 2/10 هايل. طيب ليه؟ عشان مين؟ شال مية. تالت حاجة لازم تاخد بالك منها بنقيس ايه يا دكتور؟ آخر أيتم عندي اسمه أمنيوتك فلويد ايه؟ انسى. مين اللي قال لك إنك تقدر أبدا بأي وسيلة في العالم تشوف الفوليوم بتاع المية؟ لا يمكن لأنه جزء من المية بيبقى ايه؟ بيستخبي حواليك وراه. امال بنقيس ايه؟ بنقيس حاجه اسمها امنيوتك فلويد اندكس. لا استنى انا اسف يا دانيال راح اتلخبط. او بنقيس حاجه بيسموها عندي السنجل بوكيت ماثود. بنقيس ايه؟ قالوا لكم ايه في الراوندات ماثود؟ قالوا لكم الاثنين؟ قالوا لنا الاثنين فعلا دول. يبقى اما بنقيس ايه يا دكتور؟ بنقيس عندي حاجه من اثنين. ايه الحاجه الاثنين دول؟ في عندك طريقه ان انت تيجي بالسونار وانت عندي بتبص على البيبي تقول ايه؟ يكفيني فخره ان انا شايف جيب ميه واحد، يعني ايه يا دكتور جيب ميه واحد؟ اهو زي ده. وتقيس ابعاده ايه؟ بيقول لك اللي هياخد صفر لو لقيته قال بس صلحها بقى عشان مكتوبه غلط. اللي هياخد صفر يبقى عندي ما الاقيش ولا جيب ميه واحد حوالين البيبي على الاقل سم في سم. طب واللي ياخد اثنين؟ اكتب بقى 2 اشطب على 1 في 1 دي واكتب ايه؟ 2 سم. يبقى دوك تاخد اثنين ان على الاقل شايف سنجل بوكت ماسود عندي سنجل بوكت اشطب على واحد في واحد دقيق وخليها تبقى ايه؟ 2 في 2 سم. يا دكتور هي واحد واحد اللي بتبقى دي غلط؟ لا يا سيدي ولا حاجه من اللي انا بقوله غلط بس هي مدارس خليك بس معايا 2 في 2 سم سنجل بوكت ماسود تبقى كويس زي الفرق في السما. طب مين اللي اشهر من ان انا اشوف جيب ميه واحد بس واخد عندي على الاقل 2 في 2 سم؟ ان انت تقسمه اربع بارباع زي رغيف الايه؟ رغيف العيش بيسموه امنيوتيك فلويد ايه؟ اندكس. ويقول لك اما تقسمه كده اربع بارباع بالسونار يعني انت عملت سونار ثبتت الصوره وبعد ما ثبتت الصوره عملت اسهم بالمنظر ده وقسمت الميه لاربع جيوب ده جيب ميه ده عندي جيب ميه ده عندي الكبير ده جيب ميه وده كمان في هنا عندي بوكت اوف باج اوف ووتر موجود عندي هنا. وبعدين بالكرسر بتاع الكمبيوتر بتاعك بتعمل ايه؟ بتشوف عندي الفيرتيكال دايمتر ده كام سنتيمتر؟ اهو ده طلع 2 وتشوف عندي الفيرتيكال دايمتر ده انهي يا دكتور ترانسفيرس ولا فيرتيكال؟ انهي فيرتيكال دايمتر يا دكتور؟ مساحه طويله ممكن فيرتيكال اللونجست فيرتيكال دايمتر. طب ده طلع 2 سم طب والفؤادي ده طلع كام؟ سنتي. طب تيجي تقوس تقيس اللونجست فيرتيكال دايمتر هنا طلع كام ده يا دكتور؟ طلع 3 سنتي. طب تيجي تقيس اللونجست فيرتيكال دايمتر هنا طلع عندي كام؟ 5 سنتي. انا عارف الامنيوتيك فلويد اندكس بتاع العيانه دي كام؟ المجموع بتاعهم كلهم 1 و2 كام؟ 3 و3 و3 كام؟ 6 6 و5 كام؟ 11 يبقى نورمال ولا اب نورمال؟ ليه قلت اللي هو نورمال؟ حد فيكم عارف نورمال كام؟ النورمال عندي من 5 ل 20. النورمال يبقى اشطب للمره الثانيه عند الامنيوتيك فلويد اندكس اللي مكتوب عندك اشطب على رقم 5 ل 15 خليها 5 ل 20. يا دكتور انت اول مره تخليها نشطب كده الارقام دي اتغيرت ولا ايه؟ لا يا سيدي النفوس اللي اتغيرت. الناس في المستشفى هي اللي ما بترضاش بالاجابات الموجوده في المذكرات وعايزه تتنطط عليك باي شكل. رغم ان ده صح وده صح وده صح وده صح وكله صح جامد فيكم اللي يقول لي ليه؟ لان مش كل الناس زي بعضها مش كل المقاسات ثابته واهم حاجه يبقى قابلني لو لقيت كتاب نسا كاتب اي مقاس من دول ان اي كتاب نسا قايل لك على الاسبوع ال 32 على الاسبوع ال 33 على الاسبوع ال 34 لان الميه حجمها بيختلف مع الزمن فكونك تثبت حاجه ده غباء بس خلينا ماشيين معاه النورمال 5 ل 20 اذا عندي يا فاطمه لو اقل عندي من 5 امنيوتيك فلويد اندكس في الحاله دي هنسميها ايه؟ اوليجو هيدرامس. طب ايه تعريف البولي هيدرامس؟ اما يكون عندي الامنيوتيك فلويد اندكس اكتر من كام؟ 20. طب ازاي عرفت ان النورمال 5 ل 20 علشان ده بيسالوه قوي قوي قوي في المستشفى الامنيوتيك فلويد السطر الاهبل ده ازاي تكتب الامنيوتيك فلويد اندكس؟ حد عارف الديفينيشن؟ المجموع ده صم الصم في ايه؟ ده لونجست فيرتيكال ده لونجست فيرتيكال ولا ترانسفيرس؟ فيرتيكال واللونجست. طب ايه يا دكتور؟ طب ذا ديفرنت فور عندي كوادرانس اوف ذا امنيوتيك فلويد بوكيتس. يعني ايه امنيوتيك فلويد بوكيت؟ انت لما بتثبت الصوره بتلاقي ظهر البيبي واخد الحيز ده فما فيش هنا ما بين ظهر البيبي والرحم اي مكان للميه خالص. هنا سايب حته، هنا سايب شويه، هنا سايب شويه. انت بتقسمه اربع بارباع وبتقيس الاطوال وبعدين ايه؟ تجمعهم عندي مع بعض في الاخر. بس عايز اقول لك بقى حاجه بقى. ايه اللي عندي المشكله في الدمرداش؟ المشكله في الدمرداش ان في للاسف تذكره عيان. يوم ما بتمتحن عندي شفوي الحالتين للاسف بتبقى التذكره دي قصاد الدكتور فبيمسكها ويبتدي يطلع لك ورقه وتلاقي الورقه دي مكتوب فيها ايه؟ باير فيزيكال بروفايل. وسبحان الله لا يمكن هتشوف ورقه في الدمرداش مكتوب فيها بس كل اللي مكتوب ايه للاستسهال؟ موديفايد. ايه الموديفيكيشن اللي حصل؟ شالوا مين علشان تضيع الوقت؟ شالوا السي دي جي. وساعتها الدكتور يعترض ويقول لك لا ده انا عندي انذر موديفيكيشن عندي. طب هم لو شالوا السي دي جي عشان يوفروا الوقت يبقى السكور من 10 ولا من 8؟ حد فيكم بص على تذكره عيانه؟ عمرك ما هتلاقيه واخد رقم من 10، كل هتلاقيه واخد رقم من ايه؟ 8. 8 من 8، 6 من 8، 4 من 8، عشان السي تي جي ده بيضيع وقت. فالدكتور في الشكوى يقول لك ده شغل متخلف بتاعنا بتاع الدمرداشيه بنحاول كده ايه نتحايل على تضييع الوقت علشان العيانين. لكن الموديفيكيشن الصح الصح للبايوفيزيكال بروفايل انك شال الكلام الهايف ده. ايه الكلام الهايف ده؟ شويه الحاجات اللي بنقولها بلون مختلف دي. طب ليه ساب ده وليه ساب ده؟ اقول لك انا ليه ساب ده وليه ساب ده. تعال قول لي بقى ليه ساب عندي الامنيوتيك فلويد؟ ليه ساب الامنيوتيك فلويد؟ خد عندك يا سيدي عيانه محبوسه في المستشفى عندها بري كلانس. طب البري كلانس عامله ايه في الفاسكليتشر؟ فازوسبازم. طب الفازوسبازم ده على المدى الطويل هيعمل ايه في كميه الميه؟ هيقللها. خد عندك عيانه ثانيه محبوسه في المستشفى عندها الهارت فيلير. طب الهارت فيلير بيعمل ايه في الجسم كله؟ كونجشن. طب الكونجشن ده يا دكتور عندي عامل ايه حضرتك عندي في اليوترس عامل ايه في الميه؟ عامل مزود الميه. قول يا دراكس. خد عندك عيانه دايابيتس ميليتس. طب الدايابيتس ميليتس دي بتعمل ايه في الميه على المدى الطويل؟ ده اشهر سبب بيعمل بوليهيدرانوس. طب خد عندك يا سيدي العيانه حضرتك اللي كان عندها ميه كتير البوليهيدرانوس دي فجاه حصل لها رابشر في ممبرين وبعدين طلع عندي انفكشن. ايه اول علامه من علامات الكوريابنايتس اللي حفظتها لك المره اللي فاتت؟ في تبقيه. اول عامل علامات الدستريس هي مين؟ تاكيكارديا. طب والعلامه الثانيه ايه اللي يحصل؟ نوكليريشن. طب والعلامه الثالثه ايه اللي يحصل؟ مفيش بيت تو بيت فاريابيلتي. طب والعلامه الرابعه ايه اللي يحصل؟ طيب تو ديسلريشن. والعيان العلامه الخامسه ايه اللي يحصل؟ يحصل بريزيز. طب حد فاهم حاجه؟ فهمت؟ طب ما حصل اكيوت انسلت على البيبي زي الاكيوت فيتال ديستريس او اكيوت انفكشن قريناها منين؟ من السي تي جي. لكن الكرونيك انسلت على المدى الطويل البري كلانسي عملت ايه؟ دايابيتس عمل ايه؟ هارت ديزيز عملت ايه؟ عرفناها منين؟ من الميه. انت عارف ان الراجل اللي عمل الموديفيكيشن ده ناصح جدا لانه ساب الحاجتين اللي ينكسوك لك اي مصيبتين يحصلوا. اي مصيبه اسمها انسلت والمصايب عندي ممكن تبقى يا اكيوت يا مين؟ يا كرونيك. مين عندك في الموديفايد باي فيزيكال بروفايل ده هو اللي بشاور عليه اللي اتشطب فيه ده اللي هيقول لك الكرونيك المشاكل الكرونيك كميه الميه. مين اللي هيقول لي المشاكل الاكيوت؟ السي تي جي. فقال لك لو عملت بس السي تي جي وكميه الميه ده كافي جدا جدا انك تحاوط مين؟ ظروف العيانه ده ايه؟ دكتور انا مش فاهم خالص. قال علمك من اول لما ابتديت تتكلم النهارده وانا مش عارف انت بتتكلم في ايه من اساسه. يا سيدي انا بتكلم على مجموعه من العيانين العيال وحشه وعندهم مخازن ولا ما عندهمش؟ ما عندهمش. والعيانين دول وريني يا زغلول اسمهم ايه يا جميل؟ اسمهم عندي حضرتك الطفل المحروم ولا الطفل المطرود؟ وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.